مباشرة، يعني امر كل واحد منكم يبقى دي بقى ايه بيخطبكم، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او بلغكم عن طريق نبي، وانتم اهل فترة وتكذبون حكاية النبي دي. اذا فقولكم الله امرنا بها مردود من جهتين، الجهة الاولى انه لا طريق الى معرفة امر الله الا بان يخاطبكم مباشرة او يخاطبكم بواسطة رسل، انتم لستم اهلا للخطاب المباشر، وانتم تنكرون مسألة الانبياء والايه والرسل، يبقى دي بطلة ولا مش بطلة؟ وبعد ذلك قال الله لتلجمهم قل اتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب ده سؤال ولا لا؟ اهو اعرض المسألة في صيغة ايه سؤال، وقل لهم اتقولون على الله ما لا تعلمون. لا جواب على السؤال الا بامرين، اما ان يقولوا لا واما ان يقولوا نعم. أتقولون على الله ما لا تعلمون، يبقى لا جواب إلا أحد جوابين، لا نقول على الله إيه ما لا. تبقى أنتوا طيب، وإن تعلمتوا دي منين يبقى مردودة، وإن قالوا نعم نقول على الله ما لا نعلم، يبقى افتضحوا ولا ما افتضحوا شيء. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا إيه ما لا تعلمون. الله لم يأمر بهذا، والله أمرنا بها، نقول لهم لا، الله أمر بالقسط، يبقى جاء بالمقابل.